اكتب بقى وربنا يكرمك. ده كلام معايا انا. هي اتكلمنا على الفاسد الزيز، اتكلمنا على الاي زين، اتكلمنا على الاي بي، اتكلمنا على كيميا الوانزا، اتكلمنا على البوكس. ازاي في حته الاشتراكيه اخذنا حته من الاشتراكيه سيستم هنقدر نفرق كل الامراض دي. شفنا البي ام والبروتوكول بتاعها نيرونوفاجيا كروماتولايسيس دي من الحاجات الثابته لاي انفلاميشن في البرين هيعمل كده. نيورال ديجنريشن طبعا ديجنريشن في الخلايا العصبيه. كروماتولايسيس الليسنس الانيونز اللي موجوده في السيتوبلازم بتاع سلاد اسوسيشن ادي معنى الكروماتولايسيس ما هوش كروماتين. كروماتولايسيس ديسوسيشن اوف ليسنس جرانيولز ودي بتبقى ليسنس جرانيولز حرف سيتوبلازم بتاع النيورونز. المفروض تخلق الكلام ده في النيرف سيستم. خليش نيرف سيستم واخدين الريفز يا دكتور. لا معلش اتكلم عن نفسك الريفز يا ابني الريفز ولا الرابط ولا عارفين ان في ابلكيشن الماتر سيلز سبيشال مون نيورال سيلز البرشاوي مون فيز كل دي كاركتيريا لاي ليمفوسيتيك انفلاميشن في الدم نتيجه لفيرال انفكشن. وقلنا في اكسبشن واحد في البرين بيديني سبجرات انفلاميشن اللي هو الاكوان اسفنكولايتس ده الوحيد فيرال بيديني سبجرات انفلاميشن في البرين ده الاستثناء الوحيد من القاعده اللي احنا بنتكلم عنها. طب اذا احنا دلوقتي بقى هنتكلم على ايه يخص الايفنت سيرولايتس وكاركترستيك ليه كل الكلام اللي احنا بنقوله ده جنرال ومعلومات اساسيه هنقولها لما نيجي نتكلم على اي سيرولايتس في البرين. لكن في هنا شويه حاجات تاني بالاضافه اللي احنا قلناها ده سبيسيفيك للايفنت سيرولايتس. ايه هي بقى اللي هي الكروماتولايسيس بتبقى سنترالي زي السهم اللي بنشرح عليه كده وزي الخليه السيتوبلازم بيند الزينوفيلك كومبوز يبقى هنا حصل اسوسيشن للنيزل جرانيولز من النص فده سنترال كروماتولايسيس. الخليه زي برضه سنترال كروماتولايسيس هنا سنترال كروماتولايسيس النيوكلاس موجوده على جنب هنا النيوكلاس فراجمنتد على جنب اهي هنا برضه كروماتولايسيس في السنتر. فالسنتر كروماتولايسيس ده سبيسيفيك للايفنت سيرولايتس دي عباره عن اسوسيشن للنسج جرانيول والسيتوبلازم بتاع النيورون. دي السنتر كروماتولايسيس ده بتحصل هنا بيحصل الكروماتيك بتاع النواه نفسه يبقى كلامبل والريستريكتد في وان سايد. بص الشكل الخلايا كده ايوه بص الشكل الخلايا كده دي بنسميها الفريم سيلز. الفريم سيلز زي الشعله بتاع الشمعة الشعله بتاع الشمعة زي الشعر بتاع الشمعة عشان كده تسمى الفليمسيز. يبقى دي حاجه كاركترستيك قوي بالنسبه للايديان سبرمايز دي موجوده في موجوده في الكينجي سيلف في السيرفيلا. الكينجي سيلف في السيرفيلا لما بيحصل فيها كروماتولايسيس او اسوسيشن الخليه بتبقى عامله زي شكل الفليمسيز. هذا الكلام بالاضافه للتريفاسكولار كوبي للنيورون ديجنريشن للنيورون فاجيا كل الكلام ده بيديني شكل الليمفوسيتيك انسفالايتس في البرين. ادي خليه حصل اسوسيشن دي خليه حصل اسوسيشن اهي ودي الفليمسيز بشكل الفليمسيز. طيب بيحصل حاجه كاركترستيك تاني لهذا المرض. ايه هي الحاجه الكاركترستيك تاني لهذا المرض؟ هي عباره عن البنكرياس بيتجمع فيه الليمفوسايتس ويبقى في عندي فوكال اجريجيشن للليمفوسايتس في البنكرياس. ادي فوكال اجريجيشن اهي في البنكرياس كتيره اهي جبنا واحده من النقط وكبرناها وظهرت structure aggregation بالشكل يكون هذا الاجريجن اوف الفوسايت في البنكرياس وفي البروتوبلاست وكمين الحاجات الكاركترستيك لهذا المرض بالاضافه لايه الليجون اللي احنا اتكلمنا عليه في الفريق اللي هو اساسا بنسميه ايه الليمفوسيتيك سيفالايز شغال على الصور ده حفظناها انا خليها غرس غيره الصور دي على الاعلى نعم البنكرياس فين والبرين فين في الفرخة والبنكرياس فين والبرين فين في الفرخة كل ما بعض عديها دكتور شمال عصبي أصلا مرض أصلا عصبي انسفالايتس اللي هو ده البنكرياس اللي خلى الخلايا تجري البنكرياس يعني بنقول المرض يعني على العصب يعني بنقول بس ايه؟ في فورم بتاع العصب كل الحالات بتاع التنفسي الفيروس بانتروب البلاد بسيطة اللي موجودة في البريد بيحصل فيها الديفيليوس يورك الديفيليوس سيريوزس اند سيريوزس باسمر دامج دامج في الاندوثيليال سيلز وهايبرميجيا في الاندوثيليال سيلز هايبرميجيا في الاندوثيليال سيلز ودامج في بعض الاندوثيليال سيلز وبيحصل للميجيال ثيكنج ثيكنج في المنجيز الثيكنج في المنجيز نتيجه برضه للإديما نتيجه للانفلتريشن في المونوكلار سيلز لانه فيروس وطبعا موجودين بريباسور فايرال وعامل برين ليجن لازم تكون بريباسور دي الليجن اللي هي موجوده في البرين في النيوكاسل مش هنشوف فيه الفريم سيلز اللي احنا شفناها فين في الايكنز فيرومونز أي شكل من الكاس الأول أي من الفيديوز في مجموعات زي ما احنا شايفين ودي ميوليتد ار بي سي اهي كده الهيموراجيك تراكاتس بتاعي دي الصوره دي كان بيس عليها بعد الزمان المرض الثالث المونتاج بتاعها ولا ياخد الاي بي ما بيعملش اعراض عصبيه وشفنا المره اللي فاتت مثال الداء في الاي بي وفيه سيجنال في مرض جات عليه النهارده يمكن ملوش علاقه بالاعراض العصبيه ولا اعراض التنفسيه هو الدرس في اكسس ديزيز وده هنأجله شويه كلام عليه لما نتكلم على بعض الامراض الثانيه اللي بنسميها الاعراض العصبيه زي الماركس ديزيز فضلنا الماركس ديزيز من الامراض العصبيه هنتكلم عليها أجل المارس أجل الأعراض العصبية هي البينة بيحصل ضرب في الويت وساعات ضرب في الإيد شايفين الدعوة الصعبة إزاي؟ لأن الإيد في الشيلة حصل في الشيلة فالإيد صعبة الوين صعب لان الدروب في الوين ودروب في الهيد وبيحصل فيه باراليسيس في اللينك نتيجه للانفكشنز بتاعه الصياد الكبير ادي الصياد الكبير اهو وادي الصياد الكبير الصياد الكبير دي لما بيحصل فيها دامج ونبص بقى فيه الليبلز بيحصل دمج في البراكيا بتكسر نير اللي موجود في الوين بنلاقي الوين بيحصل ضرب بالشكل ده يبقى الوين بيحصل ضرب ليه؟ عشان انفكشنز في البراكيا بتكسر نير واللمس بيحصل ايه؟ عشان انفكشنز في الصياد الكبير ودي كلها بريفرال نيرفز طب يا ترى هل بيتاثر في الملكس هو البريفرال نيرف بس والسنتر عندنا سيستم رقم بيتأثر طب بيتأثر ازاي؟ بيحصل في انسبايتس اني انسبايتس وسيتك الموبايلر شكله ايه؟ نفس الشكل بتاع الانفاسيت نفس الشكل بتاع الانفاسيت اللي هو الانفاسيتك انسبايتس اللي احنا قلنا عليه بكل الميزو اللي احنا قلنا تريفاسكولا طافي نيورون ديجنريشن فاكيا كل الكلام اللي احنا قلناه دي كاركتيريا بتاع الليمفوسيتيك انسبلايتس نتيجه الضرب الفكري لكن بيزيد علينا هنا ايه؟ الافكشنز بتاعت البريفرال نيرفز ودي كاركتيريا من الماركس ديزيز ايه البريفرال نيرف اللي بتاثر عندنا؟ بصفه اساسيه وبنشوفها وليها تاثير كلينيكالي هي البراكيا البنكسوس نير والسياد الكبير. تفهم بيتأثروا بيحصل فيهم ايه؟ بص كده وانت بتشرح هتبص تلاقي النير حصل فيه سويلنج، ادي النير هنا رفيع اهو، لكن هنا النير حصل فيه سويلنج. تاني حاجه النير نورمالي بيبقى جسم لامع. هنا بص الاستيسيتي بتاعته بيفقد لمعانه كبير. بيفقد البروسس ترايشن بتاعه يبقى ده كلينيكال المشرع سواء البراكيال بريكسس او الصياطي لو بصيت فيه هتلاقي فيه سويلنج نص اوف بروسس ترايشن نص اوف الاستيسيتي بيفقد اللمعات وفي سويلنج وبيفقد البروسس ترايشن طب هناخد منه هناخد منه ونشوف تحت الميكروسكوب ونشوف تحت الميكروسكوب طالما في كلينيكال دلوقتي اصلا يبقى لازم ندرك ده طب ايه الاثر اللي فيه في الباثولوجي وازاي بيساعد في التشخيص يبقى هناخد من الرايت ولا الليفت ولا هناخد من الاثنين وهناخد من الدراكيا بريكسس ولا من سياتيك لما نشرع هناخد من التالي طيب فكروا السؤال ده وهنجاوب عليه بعد شويه بس فكروا فيه. هنشوف ايه هيكون الاضافه بزيليش وطاقة اللي عملناها بالرفرة من الدقائية هنشوف ايه انا عندي الناس اللي كانوا بيرفوا فايبر مش كده؟ مجموعة من الناس الفايبر فايبر الناس الفايبر دي هلاقيها ايه؟ هلاقيها الاسبريس البايبر دي اتفرقت من بعض يا شوف ايه وايه تاني؟ وحصل فيه وايه في الجديد؟ متنوعه وفي فاكيوز بينها حد ما وفي شويه سيتوبلازم الجنب الاخر ودي سميناها الجنب الاستنتاج. قلت له اضافه شويه في الاستنتاج. هذه خليه فيها مقسمه هي دي خليه فيها ميتوزس. الكروماتين هنا الرينج في الاستعداد للانقسام في بعض الخلايا اللي وهنا الميتوز هنا طلعت في الخلايا لان ده مالجنن اوكوجينيك فيروس اصاب الخليه فالخليه دلوقتي في مرحله في كونتينوس انكنترول ميتوزس والخليه دي ولا دي الفيروس الكوسايد اذا الفيروس كان بيصير فيه كتير الكوسايد يحصل لها مالتيبليكيشن لان اونكوجين فيروس فيروس بيعمل تيومر فعمل تيومر في كتير الكوسايد وحصل هاي بوبيليشن منها وانفلتريشن في البريفرال نيرفوس سنتر بالاضافه الانفلتريشن بتاع هذه الخلايا في الانترنال اورجن وفي الاذر اورجن يعني الخلايا دي اللي بتدي لهم صوت بتكاثر مش هتنصر في النيرف بس لا بس في النطاق المرضي زي ما هنشوف بعد شويه لما نقارن بين المركز بس احنا بنتكلم على النيرف دي بس عشان احنا في مجال مقارنه الديزيز كوز اللي ده بس دي بروتوكولات ده برضو بنرجع الجلسة دي برضو هيموريج في الفلتر المصري الحقيقي يا سيدي الهيموريج من المصر دي الفاية هنشوف تحت الكسبوك ايه هنشوف مين الهيموريج ده هو accumulated limited abscess بين المصر بامل المصر بامل الزائية وبينها في سيدير هيموريج موجود ده اللي حسبناه طب لو خدنا من البرسة هنلاقي في البرسة الفرس مستيش هنلاقي فيه عندي الهيمة في البيتة فورة دي الفوليكس بتاع البرسة دي الفوليكس الأنواع لكن عندي هنا في البيتة فورة بس في الهيمة في كونتيشن في هيمورج في البرسة هذه الحكومة ليست فعل الأمة صحيحة بعد كده البرسة صحيحة انا بعد كده ليه انا بعد كده لان عندي مشكله في الروتين اللي هو الروتين اللي هو السلاله الروتين بتعمل لايسنس للنيكروتيك بكتيريا كان البكتيريا اللي موجوده حصل لها لايسنس اهي ولا الروتين الموجوده بتعمل لايسنس للنيكروتيك بكتيريا هنا من الفرق بقاش في مسافات كتير هنا المسافات كتير لأنها يفاجئ الفلتريشن بالمسافات والنيتروفيل وكمان موجود فيها فلتريشن الفلتريشن ويعمل فريشن أقوى في عالي كل الفلتريشن يبقى عشان كده الليك ستيج بنلاقي فيها أقوى في الجاس الأول اللي لقى اللارجن لكن في الليك ستيج اللي هي أتروفايل عرفنا الاضافه الجنتيه دي الكونجيشن والمدينه الموجودين في الاول والسيستم فورميشن الموجوده في الفول بعد كده ابتدى يحصل له الريزوربشن والبريشر فور الكونجيشن الانترستيتيم يحصل اتروفي الفول الكاسي يبقى ديوز في الصايد احنا مش عارفين بتاع من كده بس ازاي هنفرق لازم عارف انت كلينيكال ازاي هتفرق، جروسلي ازاي هتفرق، موصولش كلينيك ازاي. زي ما قلنا المالكس دي الميوبايزيس اللي يجوز الفيروس بيصيب البي لمفوسايد. طالما اللي يجوزس بيصيب البي لمفوسايد، احنا قلنا قبل كده في اول مقطع بنتكلم عن الفود سيستم في الكلام، قلنا الكسم الفود سيستم، قلنا تي ولا بي لمفوسايد، بي لمفوسايد. طيب لما يحصل البي لمفوسايد في الفيروس والعين بتاعته عامله زي عين السمك، بيسموه الفيش ار. هذه خلايا المصايد عاديه عليك لكن دي ودي ودي كل دي في بولوغرافيزم في الشيء فاليشن في السايز والشيء بتاع الكلام. هنا برضه نفس الكلام هو بس بنقطه ان في بعض الكلمات تكسير النواه اول نتيجه الملكس هون إضافة الدير الأورشن بيجي للدريفة الكوري قادي فيش آيفون دي آيفون تيزا خارج أو سكيب فون عبارة عن مليون زهيدة بمزينتي أوفزي فيدا الكوريكس قادي فيزا خارج الكريم وين فيزا خارج الكوري كان ده في القصة بتاعت الملك من فرق الفسيولوجي زي ما شفنا نقدر نفرق بين الأوائل في حاجات تانية يعني مور انفستيجيشن بتفرق لأن أنا عاوز دلوقتي دي الفصائل زي ما شفتوا في اللايف بروتوكول العادي مش هنقدر نقول إن دي كتير الحالات اللي صاروا بالمرض بتعمل انفكشن للبريكارديكسس بينما 95% من الحالات تم الافكشن السايكل يبقى ياخد ايه؟ باك اند السايكل. انا كنت فاكر ان باك اند بريسس هي القاعده هاخد باك اند بريسس نفسه. باك اند بريسس هي هو الافكشن فيه بتصل 90% في حالات المانكس 75% من الحالات والأفكشن بيكون يونيلاترا أو غيلاترا. أفكشن بيجي الأول يونيلاترا ممكن تتبع عشرية يبقى إذا أنا لازم أخذ من من ال 12 من دراكة الإكسس اللي كبير واخد من السيادة الفراية عشان أضمن إن أنا أدي دايلوز الحرصة الكلام اللي ليه عشان تطبيقه في الفيل ومسؤولية تاخد عينات الزلاجة في المعمل خدها صح خد الفخ كلها تبقى فاهم ايه لا ما تاخدش الفخ كلها عشان اللجنه الخارجيه قالها من ده بفضل هتسميها ازاي انت لازم عينه صغيره تضخم من ايه تاخد الفخ كلها وتقول اللي انت عاوزه انا هعمل بص على الايدين بص على الفكره الفرنس الاول ما كانش هتفتح وشوفها وهتاخد نيرفس صغيره قلنا هتاخد من الدرجه بليكسر وهتاخد من الصيف رايت وليفت ورايت وليفت وعرفت ليه؟ عشان خاطر ان لما تقول ان مفيش ماركس يبقى تقوله صح لما هتاخد واحده وتبعتها يقول لك ما فيهاش طب مش ضمنا ان التانيين ما فيهمش قصه الماركس كورس بتلعب دور كبير جدا جدا وتشخيصهم يعتبر امر من الحاجات الصعبه الحل الثاني ان انا اعزل الفيروسات دي دلوقتي بي سي ار اعزلها بي سي ار واقول ان في ماريس او ليكوز وده حل ثاني ولكن العزل الفيروسي ده ومش موجود في اي معمل وهو السهل ان انا اعمله يبقى الاسهل ان انا اشتغل باثولوجي ولا اشتغل فيرولوجي بالبي سي ار واجيب الكروت بتاعه واشوفه في البي سي ار فالباثولوجي ممكن يكون سهل وممكن موجود فيه أماكن كثيرة وممكن يوصلني برضه ممكن ياخدني. لما آخد وهشخص هيفرق إيه إن أنا قلت لك ما هو الفرخة جالها تيومر وكده كده مش هتخف تيومر وكده كده تقفل على الرياضة. ما أنا شخص ليه؟ علشان أحسن عشان أحسن ضده يا دكتور. عشان أحسن أحسن أحسن السبيل. احصن الباقي يمكن عندي كذا دوره دكتور ولا حاجه وعاوز كذا طيب عشان السبيدنج بتاع الحاجه الثانيه برضه اللي احنا قلناهاش ان الاثنين فيروس دور ترانزميت كريتيكال يعني ايه كريتيكال ده حل البيض يعني لو عندك خلايا من امهات العاديه يبقى خلاص انت الحاجة الثانية اللي احنا عايزين نقولها وخلي بالك منها في الموضوع ده ان قدروا دلوقتي يعملوا فاكسين للماركس وللان مفيش فاكسين طب الفاكسين بتاع الماركس بيتاخد امتى؟ وان دي اور تشيك والفراخ طالعين من الاكشن وطالعين من المفرخ وهم طالعين من المفرغ في مرقهم يسموه في لغه الدواجن في مرق الفراخ يعني بيمرقها يعني بيديها المركز نفسه ده بشغله تحت الجنان وهم لسه عمر يومين عشان كده الناس اللي بتستورد الامهات كتاكيت للامهات دي بيجي معاها سيرتيفيكت او شهاده انها بتمرقها بتمرقها يعني واخده المركز نفسي معاها شهادة جاية مملكة يعني واخدة الماكس طيب لو خدت لو واخدت في البدء الماكس الماكسين وجت مصيبة بالماكس بترفع عليها قضية وتقطع ليه؟ لأن الماكسين اللي ده هو الصح أو اداني السيرتيفيكت غلط مقصوشة اللي هو ايش قال لي الحصان مش الحصان فمن حقك في الحاله دي ترفع لان تاخده طعم لان في المزرعه في الحاله دي بتخسر الملايين انت جاي المزرعه عشان مريض عشان تموت عشان امهات فانت هتاخد منها جنريشن كتيره اصيبت في هذا المرض المزرعه ضربت خلاص انتهت انت خسرت كتير قوي كده في الكراسة العقلية انت كبطري مطلوبة في المحكمة وتروح تنزل انت بتغير بتاعك اللي ده مالك سابوني يبص وهو هنا بقى ده كل قيمة قيمة التقرير بتاعك قيمة التشخيص بتاعك يعني انت لما تكون ده اللي يجوزس خلاص نفس انا ما عندوش تحصيل يعني الجوز ده اصلا انما لو جالك مارس هتطلب تعويض الموقف ده حصل معايا في سنة 99 ولا البنية كان عندهم طبعا مزارع كبيرة كنت معارض في جامعة طرابلس وعندهم مزارع كثيرة جاية من هولندا فجابوا لي الحالات دي فأنا شخصتها مالكس فلما طلعت مالكس هم مديهم شهادة ده متحصنة فاتصلوا الشركة في هولندا الشركة قالت لهم بعتوا لنا البلوكات وطلعنا استئجار نشوف مين اللي شخص ده خد بعت البلوكات والاستئجار شركة قالت فعلا عندكم مالكس بس اسمحوا لنا بقى هنيجي ليبيا ناخد من نفس المزارع ونفس الفرق تاني يمكن البلوكات دي ما بين من مالكس قوموا خدوا من نفس المزرعه البتاع وطلعت مالكس كانوا صادقين جدا وطلعت مالكس فعلا وطلعت التشخيص صح وخمسة مليون دولار اتصرفوا تعويض ساعتها. خط على خط. كان أو خط. احنا بنشتغل ساعة ونرجع حتى جت فضائيات عندهم ساعتها. والشهر ده بقى له خط. ها؟ والشهر. مصري مش عارف ايه. مصري. فالدور مهم جدا جدا في التشخيص نرجع لموضوع الليوز الليوز عشان عندنا ثلاثة فورمز الفورمز دي عباره عن كلينيكال فورم للايه للنفس صح في عندنا زيهم ثلاثة فورم بس مايكروسكوبيكال في الليوز الليوز دي ثلاثة فورم بس الفورمز دي ما هيش كلينيكال على حسب ايه؟ على حسب احيانا الفيروس بيصيب احنا قلنا الفيروس كان بيجوز بيصيب ايه؟ البيليفوسايت مش كده؟ ساعات بيصيب البريكيرسر بتاعت البيليفوسايت الستيم سيلز البومار اللي بتطلع الاسوسايت وبالتالي بيعمل تيومر سيل فين؟ في البيليفوسايت فبنسميه في الحاله دي ايه؟ الفرويد ليوكوز بدل ما الاقي انفلتريشن لليوكوسايت الاقي انفلتريشن للريسوسايت كتير يبقى في فورم بنسميها الفرويد ليوكوز طب امال الفورم اللي بنلاقي فيها الليوكوسايت بنسميها الفرويد ليوكوز يبقى عندي اول فورم فيها الليوكوسايت اسميها الليمفويد ليوكوزس لو الفيروس اصاب البريكيرسر بتاع الليمفوسايت اسميه الليمفويد ليوكوزس احيانا دي ثالثه الفيروس يصيب البريكيرسر اوف جرانيولوسايت اللي هي بنسميها الميلوبلاست سيل الميلوبلاست سيل هي السيلز اللي بتطلع لي الجرانيولوسايت ايه هم الجرانيولوسايت الزينوفيل هيتروفيل ليزوفيل الجرانيولوسايت السيلز بتاعتهم بنسميها مايلويد سيلز او مايلوبلاست سيلز في الحاله دي لو طلعت هذه الخلايا المايلوبلاست وحصل لها انفلتريشن في الاوركن وشفناها جرانيولار يبقى ده هنسميه مايلويد ليوكوز. مايلويد ليوكوز يبقى عندي ثلاثة فورم: مايلويد، إريثرويد، ليوفويد ليوكوز. دول فورمز مايكروسكوبيك تحت الميكروسكوب. هنا ده فورم بتاع المرض اسمه كليني.